مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو الكلام عن أمراض القلوب وعلاجها. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن آخر جزئية في علاج مرض الرياء، نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن مرض آخر من أمراض القلوب عافاني الله عز وجل وإياكم منه، وهو مرض الحقد والغل. مرض الحقد والغل. قال الإمام الجرجاني في تعريف مرض الحقد: هو طلب الانتقام. الحقد هو طلب الانتقام. الجرجاني في التعريفات. هو طلب الانتقام. قال الإمام ابن منظور في تعريف الحقد، أو كلام الإمام الجرجاني طلب الانتقام، تعريف آخر قاله ابن منظور طلب الانتقام بس. أي نعم. قال الإمام الجرجاني في التعريفات، كتاب اسمه التعريفات للجرجاني: الحقد هو طلب الانتقام. قال ابن منظور: إمساك العداوة في القلب. إمساك العداوة في القلب والتربص لفرصتها. إمساك العداوة في القلب والتربص لفرصتها، يعني امتلأ القلب بالعداوة والانتقام وبدأ يتربص لمجيء الفرصة فيفعل هذا. طيب، وتحقيق، أي تحقيق مرض الحقد. أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال. أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. ثانيا، أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. قال الإمام القرطبي: والغل هو الحقد الكامن في الصدر. والغل هو الحقد الكامن في الصدر. انتبهوا أخوانا حتى نعلم كيف يتولد مرض الحقد في القلب. هو من أمراض القلوب، وكما تعلمون أمراض القلوب تؤثر على القلب سلبا، وتؤثر في طلب العلم، وتؤثر في السلوك وفي كل شيء. الحقد عبارة عن إيه؟ الإنسان يغضب، أغضبه خارجي، يعني واحد من الخارج يعني. فلما أغضبه عجز عن التشفي في الحال فكظم الغيظ. فلما يكظم الغيظ، كظم الغيظ هذا يرجع إلى الباطن، أي في داخله، فرجوعه إلى الباطن يولد الحقد، وهو طلب الانتقام وإمساك العداوة في القلب والتربص لفرصتها. طيب، تاني، أن الإنسان إذا غضب، الغضب اللي هو إيذاء من آخر لك، فلما أغضبك أردت أن تنتقم، فلما عجزت عن الانتقام كظمت الغيظ، فلما كظمت الغيظ رجع الكظم إلى الداخل إلى الباطن، فرجوعه إلى الباطن يولد في الباطن ما يسمى حقدا، وهو إمساك العداوة في القلب والتربص لمجيء وقت لتنفيذ العداوة أو هو طلب الانتقام. طيب، كما نعلم أن الشرع الحنيف أمرنا بكظم الغيظ، فكيف تقول أن كظم الغيظ يرجع إلى الباطن ويولد حقدا؟ الجواب هناك فرق بين رجل كظم الغيظ لعجز عن التشفي ولو استطاع ما كظمه، وبين رجل كظم الغيظ استجابة للأمر الشرعي حتى لو أنه يعجز عن التشفي. شفت الفرق بين الاثنين؟ تاني. أي نعم، لحظة واحدة، انتبهوا لسبب أمراض القلب بحيث تكون حذر. واحد أغضبك، سفيه تطاول عليك، أغضبك بيثير الدم في العروق ويتمعر الوجه ويحمر وتنتفخ الودجان. طيب لما يحدث هذا، أنت كرجل مستقيم على الشرع، أي حدث وأي شيء يحل بك بتشوف الشرع أمر بإيه، فالشرع هنا أمر بكظم الغيظ. طيب كظمك للغيظ، الدافع على كظم الغيظ دافع شرعي، ممكن أنك تستطيع أن تنتقم وتتشفى لنفسك وممكن أن تعجز. طيب عند القدرة على التشفي وكظم الغيظ واضحة، واضح أنا أستطيع أن أفعل وأفعل وأفعل، ولكن أنا بترك الانتقام منك ومع أنني في قدرتي لله، أمرني ربي بكظم الغيظ فكظمت غيظ. الأمر الثاني بقى، أنت لا تستطيع أن تنتقم وتركت الانتقام والتشفي لعجز، لعجز، أنت عجزت. طيب في هذه الحالة إخواني، النية هي الحكم، النية هي الحكم. أنا فعلا لا أستطيع أن أنتقم، ولكن عند التحقيق والنظر الدقيق لا نجد إنسانا يعجز عن الانتقام، ولكن ممكن أن يكون الانتقام والتشفي لا يعادل الإساءة التي تولدت منه إليك وأغضبتك، واخد بالك؟ ولكن كن أنك تعجز عن الانتقام دي مش موجودة. أقل شيء في متناول الجميع ستتكلم في عرضه لما أغضبك، ما هذا انتقام وتشفي. يعني هب مثلا أن ذي سلطان فعل بك وفعل فأغضبك، فما استطعت أن تنتقم وتتشفى نظرا لأنه ذي سلطان وأنت ضعيف مستضعف. ففي هذه الحالة أنت تتشفى وتنتقم من خلال محورين اثنين، تطلق لسانك لتتكلم فيه، واخد بالك؟ الأمر الثاني أنك تتمنى أن ينتقم منه القدر المتمثل في مصائب الدنيا وفي كدرها. يبقى في كلا الحالتين ما فيش حد يعجز عن الانتقام والتشفى، لا بيعجز، ولكن الوسيلة بإيه بتختلف. فنقول أن الإنسان إذا أغضبه إنسان وكظم الغيظ لعجز، واخد بالك، يرجع هذا الكظم إلى الداخل ويحتقن فيولد حقدا. أما إذا كظم الغيظ استجابة للأمر الشرعي ولو كان يعجز عن التشفي فهذا يستحيل أن يولد حقدا. يبقى تولد الحقد منين؟ ها، من الكظم لغير وجه الله، وخبلك كظما غير وجه الله، إما لعجز وإما لغير ذلك من حظوظ الدنيا. طيب قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: الحسد من نتائج الحقد، والحقد من نتائج الغضب. وعليه غضب يؤدي إلى حقد يؤدي إلى حسد. غضب يؤدي إلى حقد يؤدي إلى حسد، ومنه يتولد الكبر. وعليه، انتبه بقى للضبط اللي جاي، فمن وجد في قلبه راحة، فمن وجد في قلبه راحة وفرح لحدوث شر لأخيه فليعلم أنه حاقد. فمن وجد في قلبه راحة وفرح لحدوث شر لأخيه فليعلم أنه حاقد. اللي قلناه قديما سنجدد القول فيه، المصداقية مع النفس والصراحة والوضوح أمام نفسك. علمت بحدوث شر لأخيك ففرحت واستبشر قلبك، علامة غير طيبة. فإن وقعت فعدل بالندم والتوبة إلى الله عز وجل وواجه نفسك بعوارها. في هذه الحالة تتمكن من نزع بذور المرض من أول وهلة. اكتب يا أخي الفاضل: وسبب الحقد أن من أذاه شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه بوجه من الوجوه. سبب الحقد أن من أذاه شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في قلبه الحقد عليه، والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فإن عجز الحقود أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى من خصمه الزمان. تاني: وسبب الحقد أن من أذاه شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في قلبه الحقد عليه، والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فإن عجز الحقود أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى من خصمه الزمان وقد يحدث الحقد، ودي خطيرة جدا، بسبب خبث النفس وشحها بالخير. وقد يحدث الحقد بسبب خبث النفس وشحها بالخير. معنى هذا الكلام ان الحقد له سببين، والكيس من يقف على سبب المرض، فان وقف على سببه سهل عليه العلاج. يبقى سبب ابتداء انسان اغضبك ولم تكظم غيظك، ادي اول مخالفه. يبقى انسان اغضبك تكظم غيظك لان الشرع امر بذلك وتروض نفسك على ذلك ووطن نفسك على الحلم وغض الطرف عن هفوات السفهاء خاصة في الوقت الحاضر. طيب أغضبك وعجزت عن الانتقام وكظمت غيظك عجزا لا شرعا، مجرد كظم الغيظ عجزا لا شرعا يرتد الكظم إلى الداخل يولد الحقد. طيب لو كظمت الغيظ شرعا يستحيل، بل سيكون كظمك للغيظ هذا كلقمة طيبة لا يوجد أحلى منها على وجه الأرض، أن الإنسان يكظم غيظه استجابة لأمر الشرع. الأمر الثاني، ممكن أن يتولد الحقد في النفس نظرا لأن النفس خبيثة بذاتها. ومعنى كلمة النفس خبيثة بذاتها معناها إيه؟ ليس معنى ذلك أن العبد جبل ونفسه خبيثة، لا، معناها أنه كان عنده خبث وعنده أمراض قلوب في البداية، فلم يفطن ولم ينتبه إليها ولم يتعاهد قلبه بالرعاية وبالنظر، فكبرت الأمراض واشرأب بها القلب وهيمنت عليه، وده بكثرة كثيرة يوجد عند القوم. بعد ذلك الأدلة الشرعية، وده مع المسلم وغير المسلم يعني واحد غير مسلم، لا ده نتكلم العلاقة بينك وبين المسلم. فضل يا شيخ. طبعا له علاقة، ولكن احنا بنقول، ما قلت لك قل أن يوجد شخص ولا يستطيع أن ينفذ مقتضيات الغضب، أصل هو أغضبك، أنت تريد أن تتشفى منه، تتشفى يعني تفعل به شيء يكرهه، صح؟ مما يكون بقى أن يكون عن طريق مد اليد والمضاربة والمقاتلة، طب عجزت عن طريق السب والشتم، عجزت أن تواجهه بذلك، تبدأ تقع في الغيبة والنميمة فيه دون أن يعلم، بكل هذا انتقام. ولكن احنا بنقول ايه الضابط، ايه أغضبك تكظم غيظه، يعني ايه لا يكون للغضب رد فعل عليك وتفعل فيه أي شيء يكرهه. والغيبة يكرهها أم لا يكره؟ يبقى إذا سكت هذا هو كظم الغيظ. ما احنا قلنا ان الحقد سببه سببين، برضو في جزئية لعلي لم أوضح. قلنا يا أخوان كون أن الإنسان يغضب ويعجز عن التشفي هذا ليس له وجود، كل إنسان يمكن أن يتشفى ممن أغضبه. وقلت لك إن التشفي بصور متعددة، أن يرد عليه مثل ما فعل، عجز يبدأ يغتاب، الغيبة تشفي أم ليس بتشفي؟ تشفي، يبقى هو ترك أي نوع من أنواع التشفي تركه إيه؟ لله عز وجل، ولم ينفذ مقتضيات الإيه؟ الغضب. النصوص الشرعية المحذرة من هذا الأمر، قال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. وقال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نعم. وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية وعند الطبراني في معجمه الكبير والأوسط بسند يتقوى بشواهده. من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن، ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء. ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء. من مات لا يشرك بالله شيئا ولم يكن ساحرا ويتبع السحرة ولم يحقد على أخيه. ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء. من مات لا يشرك بالله شيئا ولم يكن ساحرا ويتبع السحرة ولم يحقد على أخيه. وروى ابن ماجه بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان، مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي. هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وعند مسلم من حديث أبي هريرة، يا ريت يا أخواننا الله يبارك فيكم، مادة أمراض القلوب يعني احنا بنحاول جاهدين أن نعدل بطبيعها، ولكن عوامل كثيرة تحول بيننا وبين ذلك، والله المستعان. فحتى ييسر المولى عز وجل بذلك، أرجو أن تحاول تبحث عنها وتقرأ فيها كثيرا وتسقطها على نفسك أولا، ومن ثم تنشرها إلى الغير، لأنها من أهم المواد الشرعية، مادة أمراض القلوب، لأن تكاد هي أن تكون الباب الأول لابد من تحقيقه على طالب العلم، ومن ثم يشرع في طلب العلم. أما بغيرها فالشروع في طلب العلم دون النظر إلى صحة القلب ومرضه فيه شر عظيم، فافضل لهذا وانتبه إليه. عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تفتح أبواب الجنة، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عبد، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، بينهم وبين بعضهم شحناء، البغضاء والحقد والغل والحسد وسوء الظن إلى غير ذلك. بعد ذلك علاج الحقد والغل، علاج الحقد والغل. أول شيء القضاء على أصله وهو الغضب، القضاء على أصله وهو الغضب، وهذا واضح. طيب معنى كلمة القضاء على أصله وهو الغضب، إذا أغضبك أحد فاكظم غيظك لله، وده الأساس. النوع الثاني من أنواع العلاج ما ثبت عند الطبراني في الأوسط بسند حسن من حديث أنس بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. يعني هذه الأمور الثلاث إن وجدت في قلب المسلم يستحيل أن يكون في القلب غل. يبقى أنا أريد في القلب غل، أريد أن أخرجه، لكي أخرجه لابد أن أملأ القلب بهذه الأمور الثلاث. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن أو مسلم: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، ومناصحة من والله الله أموركم، ومناصحة من والله الله أموركم، اللي هو ولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. يبقى الأمر الأولان القضاء على أصل الحقد وهو الغضب، الأمر الثاني أن يخلص الإنسان عمله لله ويناصح ولاة الأمور ويلزم جماعة المسلمين. النوع الثاني من أنواع العلاج الثالث ويكون من ناحية العلم، من ناحية العلم بخطورة شأن الحقد وأن الشرع قبحه ونهى عنه، وأن الشرع قبحه ونهى عنه من ناحية العلم بخطورة الحقد بأن الشرع قبحه ونهى عنه. بأن الشرع قبحه ونهى عنه، يبقى انا اعلم ذلك، اعلم ان الحقد قبيح والشرع نهى عنه، فكيف افعل شيئا قبحه الشرع ونهى عنه؟ واما بالنسبه لعلاج اصله وهو الغضب، فبتذكر قول القائل اياك وعزة الغضب، إياك وعزة الغضب، فإنها تفضي إلى ذل الاعتذار، إياك وعزة الغضب فإنها تفضي إلى ذل الاعتذار، الاعتذار واضحة خالص. يعني إنسان أغضبك عندك عزة وقوة هتعمل فيه، خد بالك العزة دي والقوة اللي عندك ستودي بك إلى ذل الاعتذار، واخد بالك؟ وهذا وقع كثير لما أغضب بعض القوم وتناولوا من أغضبهم بشيء بعيد عن محل النزاع، وصل بهم الأمر إلى الاعتذار، فكان الاعتذار نصرة للخصم أيما نصرة. طيب، من ناحية العمل، من ناحية العمل، يبقى اللي فات الجانب العلمي كما قلنا علاج أمراض القلب يا أخوانا بالعلم والعمل. من ناحية العمل، أن يصنع بالمحقود ضد ما اقتداه حقده، أن يصنع بالمحقود ضد ما اقتضاه حقده، فيبدل الذم مدحا والتكبر تواضعا. أن يصنع بالمحقود ضد ما اقتضاه حقده، فيبدل الذم مدحا والتكبر تواضعا. اكتب يا أخي الفاضل، كأني أمليت عليكم هذا الكلام من قبل، فإن كان فالتمسوا العذر وإلا فاكتبوه، فهو من أمتع ما ذكر في سلامة القلب. قال: ليس أروح للمؤمن، نعم حاضر، ليس أروح للمؤمن ولا أطرد لهمومي، ليس أروح للمؤمن ولا أطرد لهمومي ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب، ليس أروح للمؤمن ولا أطرد لهمومي ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب مبرأ من وساوس الضغينة، ليس أروح للمؤمن ولا أطرد لهمومي ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب مبرأ من وساوس الضغينة وثوران الأحقاد. إذا رأى نعمة تنساق لأحد، إذا رأى نعمة تنساق لأحد رضي بها، إذا رأى نعمة تنساق لأحد رضي بها وأحس فضل الله فيها، إذا رأى نعمة تنساق لأحد، طبعا لأحد هنا أي من المسلمين، رضي بها وأحس فضل الله فيها وفقر العباد إليها، وفقر العباد إليها إليها، وإذا رأى أذى يلحق أحدا من خلق الله، وإذا رأى أذى يلحق أحدا من خلق الله رثي لحاله ورجى الله أن يفرج كربه ويغفر ذنبه. وإذا رأى أذى يلحق أحدا من خلق الله رثي لحاله، يعني حزن عليه، ورجى الله أن يفرج كربه ويغفر ذنبه. أعيد: ليس أروح للمؤمن ولا أطرد لهمومه ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب مبرأ من مساوس الضغينة وثوران الأحقاد. إذا رأى نعمة تنساق لأحد رضي بها وأحس فضل الله فيها وفقر العباد إليها، وإذا رأى أذى يلحق أحدا من خلق الله رثي له أو لحاله ورجى الله أن يفرج كربهم ويغفر ذنبه. أرجو الكلمتين دول اقرأهم بشيء من التمعن والتفقد. ده كلام باختصار وتقدم وتأخير لابن القيم. معي يا أخي الفضل، فكر فيهم بشيء من التؤدة وتخيل ان قلبك بالشكل ده سليم مبرأ من كل شيء، ما في قلبك ضغينة لأحد ولا حقد ولا تتمنى الشر لأي مسلم قط. فإن كان هذا المسلم مبتدعا ضالا مضلا فأنت تحزن على سلوكه وتتمنى من أعماء قلبك أن يردك الله، أن يرده الله عز وجل ردا جميلا كما كان وأزيد. وفي نفس الوقت القلب سليم تجاهه، ما طبغت إلا أفعاله وأقواله. فإذا رأيت خيرا نزل على العباد فرحت بذلك، وشعرت بفضل الله على الخلق وفقر الناس إليه. وإن وجدت غير ذلك فلا يكن هنا التشفي بلسان الحال لا بلسان المقال. فسلامة القلب إخواني لا يعادلها شيء قط، ولا يشعر بنعمة سلامة القلب إلا صاحب القلب السليم. وتأمل، ولكن المسألة تحتاج إلى مصداقية مع النفس. وكلما صدق الإنسان مع نفسه وعلم أن فيه شيء من الأمراض وشعر بالقلق وبالاضطراب واستعان بالله وتخلص، سيعرف الفرق بين قلبه لما كان مريضا ولما قلبه لما شفاه الله عز وجل. فإذا شعر بحلاوة سلامة القلب وبلذتها يستحيل أن يرضى بغيرها. فإذا تطرق إليه مرض فمن أول وهلة لحرصه على دوام لذة السلامة سيحاول جاهدا الابتعاد عن مرض القلب. خذوا مني هذه الكلمات واعملوا بها حتى يطهر الله عز وجل قلوبنا. فإن حدثت اعلم أن الخير العميم سيأتي من وراء ذلك، لا يعلم قدره ولا كثرته إلا الله عز وجل. أأمل إن شاء الله أن يكون للكلام وقع وتأثير علينا حتى نتربى قبل أن نتعلم. سلامة القلب من كل مرض نعمة لا يدانيها نعمة، من خلالها يأتي من ورائها الخير العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.